إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي. فإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف. نود أن نعرف ما الذي يستحب للاعتكاف وما الذي يكره له. يعني يستحب فيه الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو يقطع اعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته. فضيلة الشيخ محمد، نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف. المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. لا، ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام، قسم مباح قسم مشروع ومستحب وقسم ممنوع. فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا هو لب الاعتكاف والمقصود منه، ولهذا قيد في المساجد. وقسم آخر هو القسم الممنوع هو ما ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر أو يبيع أو يشتري أو يجامع زوجته أو ما أشبه ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاة هذا المقصود. وقسم ثالث جائز مباح كالتحدث إلى الناس والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباح الله تعالى المعتكف، ومنه خروجه لما لا بد له منه كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه لقضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة. وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترط فلا يخرج. لا، وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبهه، فله أن يخرج لهذا إن اشترط، وإن لم يشترط فليس له أن يخرج. ولكن إذا مات له قريب أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة أو مفسدة فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم الوضوء فيه. طيب، هل يلتزم المعتكف مكانا محددا في المسجد أم يجوز له التنقل في أنحائه؟ يجوز المعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة، لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في الظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع أطوار. مما يتعلق أيضا بشهر رمضان المبارك زكاة الفطر، نود أن نعرف المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب. نعم، المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه. لا. وهذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت. فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرته وإنما تستحب. ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. ولو عقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم لأنها كانت زوجته حين وجد السبب. فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرتها. وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله. وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه فطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التبديل في هذه المسألة. لا. إذن ما حكم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شيء. فأما غير ذلك فلا يصح أن يخرج فطرة. يعني لو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام. إذا لا يجوز إخراج قيمتها. نعم. صحيح أنه لا يجوز إخراج قيمتها. نعم. على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب؟ تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أو أنثى صغيرا أم كبيرا وسواء كان صائما أم لم يصم كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن الفطرة أو فإن صدقة الفطر تزم. وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب. نعم. طيب ما حكم منعها وكيف يعامل بعيد؟ يعني لا يعمل منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفا في حديث ابن عمر رضي الله عنه قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية. عرفنا مقدارها أنه صاع من طعام وعرفنا أيضا الأنواع لكن نود أن نعرف ما هي مصاريفها. ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهما فقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نعم. لكن هل يجوز إعطاؤها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟ لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط. نعم. أيضا نود أن نعرف حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود من الفقراء الكثيرين من القارات أنها تخرج عن البلد. نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان الحاجة يعني لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس له وإن كان لغير حاجة لأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز. طيب نود أيضا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير. نعم. يجوز الإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذه لفلان فجاء فأعطها إياه لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبه. أما لو كان الفقير قد وكله، أما لو كان جار قد وكله الفقير وقال اقبل الزكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة. طيب لو مثلا وضعها عند جاره ولم يأتي من يستحقها قبل العيد وفاتها وقتها، فما الحكم؟ ذكرنا إذا وضعها على جاره عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلا للفقير، فإذا بلغ وصلت إلى يد جاره فقد وصلت الفقير ولا يضر، وإلا فإنه بأن كان الفقير لموكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهلها. لكن السؤال، لو مثلا تأخرت عن يوم العيد فماذا يصنع؟ هل يعيدها إلى ماله؟ أو إذا تأخرت عن صلاة العيد ولم أدها فإنها لا تقبل، لأنها عبادة مؤقتة لزمن معين، فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل. أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود الفقهاء في تلك اللحظة فهذا لا بأس. لكن في هذه الحالة يعيدها إلى ماله أو يلزم إخراجها للفقير؟ ما سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي الفقير. بقي علينا نود أن نعرف ما الذي يقوله المسلم إذا رؤي هلال شوال وقبل صلاة العيد. الذي ينبغي للمسلم أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد لقول الله تبارك وتعالى ولتكم العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما هي صيغة التكبير والتحميد؟ أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ختاما نسأل الله أن ينفع بهذه المادة، ويسرنا أن نتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم في مقر اللجنة الوقفية لمنطقة القصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.